بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد إن شاء الله نكمل شرح كتاب حلية، شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ محمود الحسنان. كنا انتهينا من الكلام على تقسيم الخبر من حيث عدد طرق وصوله إلينا، تكلمنا على خبر الخبر المتواتر، فنبدأ إن شاء الله في الكلام على خبر الأحد. فإحنا عرفنا أن الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا، يعني وصل لينا من كم طريق. إزاي بنعرف الطرق دي؟ طبعا أنت عن طريق تخريج تخريج الحديث. من خرج الحديث طبعا في الأول كان في كتب بتتكلم في طرق التخريج، تخريج الحديث من كلمة يقل دورانها على الألسنة، تلاقي في كده في حديث في كلمة غريبة كده، فتلاقي في معاجم واخدة الكلمة دي وتقول لك الحديث ده ويجيب لك أوله ويقول لك ده موجود في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وتخرجه. من الكتب طبعا الكتب المعروفة اللي هي الكتب الستة، في اصطلاح يقول الكتب التسعة، لكن هو كتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، بعد كده وابن ماجه، بعد كده دخل عليها أحمد والموطأ والدارمي. فالكتب ديت الكتب اللي هي المشهورة ديت واخد حضرتك بنخرج منها الحديث ومن غيرها، طبعا في المعاجم الطبراني وغيره. فاحنا لما بنخرج الحديث دوت طبعا بنبدأ السند، يعني اقول لك عملية الان احنا بنخرج عن طريق الموسوعة الشاملة، بنأخذ سند الحديث. مثلا احنا خرجنا الحديث اول ما وجدناه طلعنا طريق عند ابي داود، فنقول ابو داود يقول حدثنا فلان، ونكتب الاسناد بتاع بتاع ابي داود، ده حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال كذا، ده اسمه ده سند او ده طريق. احيانا تلاقي متابعات للطريق ده، تلاقي متابعات للطريق دوت، يعني بيشترك في اسناد ابي داود مع شيخه او شيخ شيخه او اعلى من ذلك، او يشترك معه من اول التابعين، لكن كل دي متابعات لنفس الصحابي. واضح كده؟ يبقى هنا كل الحديث مدور على هذا احنا بنعد باقل طبقات السند، يبقى مدور على الصحابي فقط، يبقى ده كل ده طريق واحد للصحابي ده. ممكن نلاقي الحديث ده عن ابن عباس مثلا، يبقى كده عندنا في الصحابه مين؟ اثنين، ابو هريره وابن عباس. نجيب طرق ابن عباس، واخد بالك؟ نجي مثلا نور على ابن عباس بثلاثه من التابعين، وتأتي التابعين خمسة من أتباع التابعين وهكذا، لكن هو موضوعه في الآخر على مين؟ على ابن عباس. لكن الحديث كله المتن كله ذكر عن مين؟ عن ابن عباس وعن أبي هريرة الآن، واخد بالك؟ ونبتدي نجمع عن طريق التخريج الآلي، واخد بالك، نجمع المتن دوت ذكر عن كم صحابي. لو وجدنا عدد كثير من الصحابة بيحصل عندنا اطمئنان لصدق هذا الخبر. ده الاطمئنان ده لما يصل زي ما انا قلت لك كده بالامس، ان انت مثلا سمعت ان واحد قال لك مثلا الخطيب قتل على المنبر، قلنا بتصدقه، بس بيحصل عندك طب اشمعنى ده بس اللي قال لي، بس عندك كده موضوع تردد في تصديق انك انت جزم بالخبر ده. لكن لما يجي واحد تاني يقول لك التردد ده يقل، او الشك ده يقل، لما يجي واحد تالت الشك يقل اكثر، واحد رابع يقل، لحد لما تحس ان انت مش شاكك في هذا الخبر، وصلت لمنزلة اليقين. منزلة اليقين حتى في الإيمان، دايما الناس بتؤمن بالماديات، عايزة أمور مادية عشان تؤمن بالغيبيات. لكن شوف سيدنا علي يقول لك لو كشفت لي الحجب وخد لك ما ازددت يقينا، لو شفت أهل النار يتعورون أهل الجنة يتزاورون ما ازددت يقينا، لو أنا ربنا كشفت الحجب وشفت الجنة أنا خلاص مش ازداد يقين. بعض العلماء يقول لك كان فلان لو صاح به صح أن القيامة تقوم الآن مزداد عملا. وصلين لمنزلة عالية جدا من اليقين. فأنت لما توصل يزداد عندك التصديق لدرجة عالية جدا، واخد بالك، دي بتختلف من شخص إلى آخر. يعني ممكن خبر يكون بيروي علماء معينين، علماء كفر، واخد بالك، ثقات جبال، تلاقي اللي ده بيروي أسانيده أصح الأسانيد، هتلاقي كده إن شاء الله هندس بعد كده في الخبر المقبول أصح الأسانيد، تلاقي ابن عمر ليه إسناد أصح الأسانيد، ليه ابن عباس ليه إسناد، ابن مسعود ليه إسناد أصح الأسانيد، اللي هم كانوا تلاميذه الملازمين ليه، كان كل شيخ لناس لا تفارقه لا في حضر ولا في سفر ولا عند الخلاء. يدخل الخلاء يقفوا له برا الباب، يطلع يبتدي يقعدوا معاه، ما بيفرقوكش ابدا. دول اشد الناس ملازمه، دول اعلى طبقه طبعا، هو ما شافتهم من علمه شيء. بعد كده في ناس كانت ايه اقل منهم شويه واقل اقل، حتى لما نلاقي ان في مجموعه ايه جابت مثلا الزهري مره ولا مرتين مثلا ولا، فدول اقل الناس ملازمه للايه للزهري، دول طبقات في اصحاب الايه اصحاب الزهري. فانت بيحصل عندك هذا الايه هذا اليقين لما يحصل ان مثلا الاسناد ده جاي لك بسلاسل ذهبيه حتى لو عن خمسه، والسلاسل اصح الاسانيد اصح الاسانيد اصح، انت عندك كده ايه ده اسمه خبر محتف بالايه بالقرائن اللي تدل على ايه على صدق. ممكن يحصل عندك انت يقين ان الخبر ده صحيح، ان قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في الحالة ديت أنت يحصل عندك إيه؟ ده عندك اسمه تواتر، حصل عندك علم يقيني، خد بالك علم يقيني إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحدث أو إن هذا الأمر حدث. لو قال شوية يبقى ده مش علم يقيني، يسموه علم نظري. علم نظري يعني يحتاج إلى نظر واستدلال لمعرفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو مش معرفة صدق، استغفر الله، لمعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، تتأكد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وصلنا بالإيه الإسناد ده إسناد صحيح. إزاي يحصل الكلام دوت؟ تبتدي تبحث عن أحوال الرواة، تاخد كده أول الصحابي لا يبحث عن عدالتهم، بعد كده تاخد التابع تشوف بقى ترجمته زي ما قلنا إيه في المقدمة بالأمس، تشوف ترجمته العلماء قالوا عنه إيه وإيه وإيه وإيه وإيه، ونشوف التابع ومين اللي عنده شك في حفظه، مين اللي عنده حفظه فيه شيء، مين اللي عنده مدلس، مين اللي عنده اختلاط، مين اللي عنده كذا، ابتدي إيه نشوف كل هذه الأمور، واخد بالك. طب هل ده ضعيف ممكن يتقوى؟ هل حديث العلماء قالوا مما يعتبر حديث يعني يتقوى ولا لا يتقوى؟ ابتدي نشوف الكلام ده كله بيفرق، واخد بالك. بيجي الحد لما نحط حكم على هذا الإيه هذا الإسناد ده ضعيف، الإسناد ده يتقوى، الاسناد ده قابل للتقوية قابل للاعتبار، لا الاسناد ده ضعيف جدا، الاسناد ده موضوع، الاسناد ده كذا، كل ده اللي احنا العلم اللي بندرس ده هو اللي هيخلينا بعد شوية هنعرف ازاي نقول ده حديث حسن، حديث حسن لغيره، حديث ضعيف، حديث موضوع، حديث ضعيف جدا، حديث متروك، حديث معضل، حديث منقطع، حديث كل الحاجات دي هي ده العلم اللي احنا ايه بندرسه. طب الحديث ده ممكن يجي له طريق تاني قوي، ممكن يجي شاهد، ممكن يجي متابعات، فاحنا بنحتاج لنظر وبحث عشان نقدر نحكم ان ايه الحديث ده اسناده صحيح، ونقول ايوه كده تصح نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالاخبار التي تحتاج الى نظر واستدلال هي دي اسم اخبار الايه اخبار الاحاد. لكن اخبار المتواتره من كثره من كثره ورود الاخبار عن الصحابه وفي كل طبقه عدد كثير يروي كده، تلاقي الاسناد تبحث عنه تلاقي ليه 70 صحاب راوي أو 200 صحاب روي، وكل صحابي ليه مجموعة روين عنه، وكل تابعي ليه مجموعة روين عنه. أنت كده لما تبحث عندك يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه تصح نسبة هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هتبحث بقى عن حال الرواة. فالخبر المتواتر لا يبحث عن حال الإيه الرواة، تجد نفسك مضطرا لتصديق هذا الخبر. والأحاديث المتواترة سواء التواتر الحسي التواتر اللفظي أو التواتر المعنوي أحاديث قليلة بالنسبة لعدد الإيه الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فخبر الأحاد هو الأكثر، ولذلك الطعن يكون في إيه في أخبار الأحاد، ومش يتعلق في المتواتر، يطعن في خبر الإيه خبر الأحاد. يقول لك مثلا الحديث الحسن لا يعمل به، الحديث الحسن لغيره لا يقبل، الحديث مش عارف إيه، يبتدي يطعن في إيه خبر، يبتدي يطعن في أبي هريرة، يقول لك أبو هريرة كانش حافظ، كان بيخترع الحديث مش عارف إيه، لأن أبو هريرة أكثر الرواة، لما يطعن فيه طير نصف السنة، واخد بالك؟ يطعن في أبو هريرة عشان يطير لك كل حديث أبي إيه؟ أبي هريرة. طب مين اللي يعيش لهذا الأمر؟ طلاب العلم هم اللي يبينوا صدق أبو هريرة، واخد بالك؟ وكان بعض الخلفاء بيختبر أبو هريرة، وواحد من الخلفاء جاب أبو هريرة واخد بالك وقال له حدثنا، وراح حدث أبو هريرة، وبعد سنة كتبوا الكتاب، وبعد سنة دسوا الكتاب وخلوا غلام ينظر فيه، وقالوا له الأحاديث ضاعت زي ما عملوا مع الزهري زي ما قلنا، فما قدم ولا أخر ولا زاد ولا أنقص. ده النبي تعالى، النبي تعالى إن هو إيه إنه يحفظ، خلاص الموضوع كده إيه انتهى. طيب يجي احنا نتكلم عن خبر الإيه خبر الأحد. وخبر الأحد ده مش كله مش في درجة واحدة، هنلاقي خبر الأحد في خبر يسموه خبر الفرد او الغريب، في خبر الاحاد المشهور، في العزيز، اقسامه. فاحنا نتكلم على كل نوع وعلى كل ايه، وكل واحد منه كل ما يقترب عدد رواته تكتر وتقترب من المتواتر، لكن ما وصلش الى مرحلة الايه اليقين التواتر. طالما ان هو يقترب منه يبقى درجته اعلى من اللي هو بعيد تبع عدد الايه عدد الرواة، واخد لك؟ واضح كده؟ طب يفيدنا في ايه الكلام ده؟ يفيدنا عند الترجيح. احيانا الجمع مقدم على الترجيح. احنا لو مش قادرين نجمع بين الروايات ما فيش عندنا حل غير ان احنا نعمل ايه، نرجح. لما تلاقي مثلا مساله تبحثها وفي احاديث متعارضه ومش قادر تجمع بينها، او وجهه نظرك انت وما فيش تعارض بين السنه، لكن وجهه نظرك انت مش قادر تجمع، تعمل ايه؟ هترجح. ترجح ايه؟ ترجح طبعا الخبر الاقوى على الخبر الايه الاقل منه. اقوى واضعف من ناحيه ايه؟ من ناحيه مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده من ناحيه الاسانيد اللي هي وصلت لنا احنا حمك الله، من ناحيه الايه الاسانيد. واضح ولا مش واضح؟ فاحنا بنشوف الاسانيد نقول لا ده مثلا ده مشهور وده غريب، يجي نقدم المشهور على الغريب، ده مشهور وده عزيز، يجي احنا نقدم المشهور على العزيز، وهكذا. فخبر الاحاد نجحنا عرفنا نتكلم فيه، يجي عرفنا تقسيم الخبر اما متواتر واما خبر ايه احد، وعرفنا المتواتر. هنتكلم النهارده على خبر الايه، خبر الاحاد. الاحاد طبعا لما بيعرفوا اي حاجه بيعرفوها من ناحيه اللغه، والتعريف اللغه بيكون ليه علاقه بتعريف الايه الاصطلاحي. التعريف الاحاد في اللغه، الاحاد جمع احد بمعنى الواحد، يجي خبر الواحد هو اللي بيروي شخص ايه، شخص واحد. اصطلاحا هو مش شخص واحد، يعني هو في ناحيه اللغه هو شخص واحد، لكن في الاصطلاح لا مش لازم يكون شخص واحد. يعني ما هو كل طبقه راوي، لا احنا نقول اشخاص لم يبلغوا درجه التواتر يجي نسميه احد، واخد بالك؟ يبقى ايه هو؟ ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع شروط الايه التواتر. يبقى شروط التواتر ان يروي عدد كثير، والكثره تكون في كل طبقات الايه السند، ويكون مستند خبرهم الحس. اذا تحققت الثلاثه دول يتكون عندك العلم الايه اليقيني بصدق هذا الايه الكلام وصحه نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا لو فقط شرط من الشروط ديت، يعني الكثره موجوده بس مش في كل طبقات السند، او كان ليس مستند خبرهم الايه الحس، زي ما قلنا ايه خبر اللي هو عتق ابو عوانه، مش كده؟ واخد بالك؟ هو في الاخر يعني السؤال اللي اساله، هل في اخر الخبر اللي هم لما السيد ابو عوانه اللي هو سيده، هل حصل لما الناس قعدوا كلهم يقولوا له ان ايه جزاك الله خيرا انك من عتقك ايه ابا عوانه، يعني يزيد بن عبد الملك اللي سيد ده، خلي بالك في الاخر هل هو عنده، شوف ناس كثيره قالت له، هل عنده حصل عنده يقين انه اعتق ابا عوانه؟ عنده يقين؟ لا، ده هو عارف ان هم كلهم كذابين، هو عارف ان ده ما حصلش اصلا، هو من نفسه عارف ان هو ما حصلش، فلان هو فقط الشروط ما حصلش عنده الايه اليقين بصدق الخبر. ليه؟ معلش معايا، لان هو ما حصلش، هو لان هو مش مستند خبرهم الايه الحس. هم لو كانوا شافوه بيعتق كان هو عارف اصلا من، لكن هو لما ليس مستند خبرهم الحس ما حصلش عنده الايه اليقين. يبقى كده في شروط التواتر ناقصه. احنا عندنا لو اختل شرط من شروط التواتر يبقى ده خبر الايه، خبر الاحد. حكمه قلنا يفيد العلم الايه، العلم النظري. ايه يعني ايه علم نظري؟ ايوه، يحتاج الى نظر واستدلال عشان تعرف صحه نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ معنى اصطلاح ما معنى اصطلاح اللي هو ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع شروط الايه التواتر. وهو حكمه يفيد العلم الايه النظري، يعني لازم تبحث عن احوال الرواه، وكل شغل العلماء يا جماعه في كده، شغل العلماء، علماء مصطلح الحديث اللي بيحققوا الاحاديث شغلهم في الموضوع دوت. انت يعني انا مثلا حققت مخطوطات كثيره، نادرا ما يجي قدامي حديث متواتر، لكن معظم الاحاديث اخبار احاد، وانت بتبتدي تجمع الطرق وتشوف الشواهد والاعتبار والمتابعات عشان تقر احوال الرواه، وبعد كده هذا الامور بتختلف. هي بقى خلي بالك ده علم زي علم الفقه، يعني الحكم على الاسناد اجتهادي زي حكمك في الايه على الحكم في الفقه، على المساله في الفقه اجتهاديه. ليه؟ لان احيانا واحد مثلا عطيه العوفي، واحد يقول ده كان يدلس تدليس مثلا التسويه، واحد يقول لك لا ده مدلس فقط مش تدليس التسويه. فلو هو مدلس تدليس عادي لو صرح بالتحديث هيقبل، لو هو عارف انه مدلس تدليس ايه التسويه لازم يصرح من اول اسناد لاخره. فدي واخد لك واحد يقول لك ابن لهيعة ضعيف, واحد يقول لك لا ده اذا روى عن غير العبادله الاربعه يبقى ضعيف, واحد يقول لك لا لو روى عن 14 راوي يبقى ضعيف. كل ده يا جماعه ايه واخد لك اسماعيل ابن عياش لو روى عن اهل بلد الشام يبقى ثقه, لو روى عن غيره يبقى ضعيف. في ناس تخفى على هذه الاشياء يقول لك ده اختلط. طب اختلط هنا, هنا تعتبر اشد درجات الصعوبه في التمييز, انك انت لما تعرف فلان ده اختلط راوي اختلط, طب مين اللي سمع منه قبل الاختلاط ومين اللي سمع منه بعد الاختلاط, هنا تلاقي احيانا يبقى فيه خلاف, واحيانا في العلماء يتوقف في هذه المساله. ها ومتى اختلط؟ ما بيقولوا اختلط متى, ما قدم بغداد اختلط. طب مين اللي سمع منه قبل الاختلاط وبعد؟ احيانا يميز يقول لك فلان سمعه قديم, فلان ده سمعه منه حديث, في احيانا فلان مش عارفينه قديم ولا حديث. تعمل ايه انت؟ نرجع لمساله الاصل في الناس, الاصل في المسلم العداله, صح ولا لا؟ الاصل في المسلم لحد ما يثبت جرحه, لكن الاصل في الرواه الجهاله, ده بحث. الاصل في الرواه الجهاله حفاظا على جناب السنه. يبقى الاصل في المسلم العداله والاصل في الراوي الجهاله حتى تثبت عدالة. عشان كده انت لما يقول لك فيه راوي مجهول, ها ما المجهول ده مجهول ايه؟ عين. في مجهول حال, واخد بالك؟ لو هو مجهول عين او مجهول حال ترد حديث تقول ضعيف مع انه مسلم. لا احنا السنه مش عارفينه صادق ولا كذاب ولا حاله مختلط مش مختلط, فحفاظ على جناب السنه نروح نردين الايه, نرد الحديث نقول الحديث ضعيف لان فيه فلان مجهول, مجهول العين او مجهول الايه, مجهول الحال. فانت الان عندك حديث توقفت فيه مش عارف الراوي ده روى عن الراوي ده قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط, هتعمل ايه؟ ها تتوقف الحديث ده ما تصححوش, ما تثبتوش, ما تصححش نسبه النبي صلى الله عليه وسلم, ما ممكن يكون ايه روى بعد الاختلاط, يبقى ده حديث ضعيف. في رواه ما تقدرش تميزهم, في رواه احيانا في التراجم بتاعتهم كتب المختلطين يقولوا روى عنه قبل الاختلاط فلان وفلان, وفي احيانا واحد مش عارفين سمع منه قديم ولا حديث يتوقفوا فيه, بتبقى في بعض الرواه كده مش مش مش كثيره لكن موجوده. فانا عايز اقول لك ان مساله العلم النظري ده يتوقف على النظر والاستدلال بتختلف من عالم لاخر, واخد بالك؟ وبتختلف ايضا من الطرق اللي لقاها. ممكن واحد باعه مش طويل في البحث عن الايه, ها عن المتابعات والشواهد, تلاقي يجي قدامه اسناد راح حكم على اسناد اسناد ضعيف, وممكن يتقوى بطرق اخرى, واخد بالك؟ هو قصر في الايه, في البحث, او معلوماته قليله, او ما عندوش كتب كثيره, لكن في واحد تاني عنده مخطوطات وينظر في المخطوطات وينظر في كذا وكذا وجمع طرق ويعمل ويقوي الايه, يقوي الايه الحديث. طيب ينقسم هذا الخبر اللي هو خبر الاحاد الى اقسام بالنسبه لعدد طرقه. يبقى خبر الاحاد ده مش بيروي رواه واحد, لا بيروي عده رواه, ممكن واحد او اثنين او ثلاثه او خمسه او عشرة, ما لم يصل الى الى المتواتر, الى حد الايه التواتر, يعني ممكن يكونوا كتار بس مش في كل الطبقات, او هذه الكثره, ما خلي بالكم من الكلام ده, هذه الكثره لم تورث عند المحقق او العالم اليقين بصدق هذا الايه, صحه نسبه هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم, يبقى ما يقولش عليه متواتر. واضح كده؟ فبينقسم الى عدد الطرق الى ثلاثه, مشهور وعزيز وغريب. مشهور وعزيز وايه وغريب. المشهور, تعريف المشهور في اللغه, واخد بالك؟ المشهور اسم مفعول من شهرت الامر, يعني اعلنته واظهرته, يجي يسمى مشهور نظرا لايه, لظهوره. اصطلاحا المشهور هو ما رواه ثلاثه فاكثر في كل طبقه. يبدا من اول كام؟ اقل طبقه فيه تكون ثلاثه رواه, تطلع كده الصحابه تبحث تلاقي عن ايه, ابن مسعود وعائشه وابن عباس ثلاثه, اقل طبقه ثلاثه, او يكون رواه خمسه من الصحابه لكن الخمسه دول اخذهم عنه ثلاثه, يعني اثنين منهم رووا واحد واثنين رووا الواحد واحد رووا الواحد, يبقى كده ايه من التابعين, طبقه التابعين في كام؟ في ثلاثه, واخد بالك؟ فيبقى اقل طبقه فيه ثلاثه, ممكن تزيد, ممكن تزيد في كل الطبقات, ممكن يبقى في كل طبقه اربعه او خمسه, المهم ما يوصلش الى ايه, الى حد التواتر, مش لازم عشره, لا مش التواتر, مش قلنا مش عشرة بالأمس, احنا قلنا اي عدد ممكن القرائن تقوم مقام العدد لما يكون أصح الأسانيد مثلا سلاسل الذهب، ممكن تكون إيه، ممكن يحصل عندك يقين بصدق الخبر وهو ما يكونش عشر، ممكن العشر يحصل بهم يقين، وخدرك ممكن لا تحتاج لأكثر من ذلك. فهو الصحيح إنه مش محصور بعدد، لكن ما تلاتة أقل طبقة تلاتة، لكن لم يبلغ حد الإيه التواتر. زي إيه مثلا؟ حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع، إحنا بدأنا فيه تكلمنا فيه بالأمس، وخدرك ده حديث بيسموه حديث إيه مشهور، حديث مشهور. أتكلم عن المشهور بعد شوية تاني، بس هو يبتدي يتكلم عنه تقسيم الطرق. بعد كده في المستفيد. المستفيد من استفادة، المستفيد ده هنقول الوقت الخلاف بينه وبين ليه جابه بعد المشهور، لأن في بعض الناس هقول لك دلوقتي بيقوله هو المشهور. المهم المستفيد دوت يعني حديث إيه من الاستفادة، يعني الكثرة والانتشار، واخد بالك؟ اختلفوا في تعريفه على ايه ثلاثة اقوال. بعض الناس قالوا المستفيد ده هو المشهور، يعني لما نقول حديث مستفيد يبقى هو حديث ايه المشهور. بعض الناس قالوا اخص منه، وبعض الناس قالوا اعم منه. طب اخص منه ازاي؟ ودي يعني يقول لك هو زي المشهور، بس المشهور فيه ان يكون اقل طبقة كام؟ ثلاثة. ده يستوي طرف الاسناد، يعني تلاقي في كل طبقه فيه كام؟ في 3. ده لو هو كل طبقه فيه 3 3 3 3 3 واخد بالك، نقول عليه ده ايه مستفيد. لكن مره 3 ومره 5 ومره 7 ومره يبقى ده نقول عليه ايه مشهور، يبقى ده رأيش، واخد بالك؟ وخلي بالك الاراء دي اراء اصطلاحيه، يعني انت لو اتحقق كتاب ولقيت حد يقول عليه ده مستفيد، قول عليه ده مشهور، لكن لازم تبين ايه اصطلاحك. ففي بعض العلماء بيعكس، واخد بالك؟ في بعض العلماء ايه بيعكس، بعض الناس قالوا لا ده اعم منه، يعني المستفيد ده عكس القول اللي احنا قلناه، يبقى المستفيد هو اللي اقل طبقه 3 والمشهور هو اللي ايه يستوي طرف اسناده. يبقى دول 3 اقوال في المساله، والامر اصطلاحي بين العلماء. وحقيقه يعني ان هذه الامور يعني لا تستعمل كثيرا في عند المحققين، يعني هذا الباب هو باب نظري، باب انك تقول الحديث ده مشهور، حديث ده مستفيض، حديث ده عزيز. يعني حقيقة انا ما بيهمنيش هذا الكلام، لان لا ليس هناك تلازم بين الحكم بهذه الامور والايه والصحة. ممكن يكون مشهور ضعيف، ممكن يكون مستفيض ضعيف، واخد بالك؟ ممكن يكون احاد وصحيح، يعني خبر غريب مطلق وصحيح، ففيش تلازم بين، طالما مش متواتر ممكن يكون ضعيف. فالعلماء دايما ما بي يعني عشان ما لا نجهد انفسنا بهذا الامر، العلماء غالبا لا يهتموا بتصدير الحكم اللي ده مشهور اللي ده مستفيض، لا مش مهم جدا. في مشهور غير اصطلاحي، مشهور غير اصطلاحي يعني هو اشتهر على ألسنة الناس من غير اعتبار الشروط اللي احنا ذكرناها ديت، اللي هي الطبقات والعدد والكلام ده كله. لا يعني ممكن يكون ليه اسناد واحد، ممكن يكون ليه اكثر من اسناد، ممكن ما يكونش ليه اسناد اصلا ويسميه مشهور، يعني حديث لا اصل له. انواعه ما هو، بس هو مشهور على ألسنة الناس، احنا بنقول مشهور غير اصطلاحي. يعني انا اقول لك امثله دي، هو ليه انواع كتيره. في مشهور عند اهل الحديث خاصه، واخد بالك؟ زي حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم رعل وزكوان وعصيه، يدعو عليهم شهر لما قتل القراء. ده حديث مشهور عند الإيه المحدثين، يبقى ده هو المشهور بالمعنى الاصطلاحي، واخد بالك؟ في حديث مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه كل الناس، والمهاجر من هاجر من منها الله، يبقى ده مشهور حتى عند العوام، واخد بالك؟ لكن مش مقصود ان هو مشهور بالمعنى الايه الاصطلاحي. لا، في مشهور بين الفقهاء، ده بيقول لك ايه، يقول لك ابغض الحلال عند الله الطلاق، او ابغض الحلال عند الله الطلاق، هو اصلا ده مش حديث، واخد بالك؟ لكن مشهور عند الايه، عند الفقهاء، عند، لا احنا الوقت العام غير الله. عند الفقهاء، واخد بالك؟ مشهور عند الفقهاء ان هم ده يذكروه مع انه ملوش اسناد اصلا. مشهور عند الاصوليين، إن الله وضع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما أنه في خلاف شديد في ثبوت هذا الحديث، لكن هو مشهور عند الإيه؟ ده قاعدة عند الأصوليين. يعني أنت موضوع رفع الخطأ والنسيان والاستكراء أساس هذا الإيه؟ الحديث مشهور دائما الأصوليين يتكلموا به، وبل هم حطوا قاعدة واتفقوا عليها عشان هروما من الإيه؟ من هذا الإسناد. فحطوا قاعدة إن معنى الحديث ده قاعدة، والقاعدة اتفقوا عليها وابتدي يسلمون لبعضهم البعض بهذا الإيه؟ القاعدة، إن هذا الحديث مشهور عند الأصوليين، مشهور عند النحاة. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وده حديث لا أصل له، لكن مشهور عند أهل النحو، مشهور عند العامة. يقول لك العجلة من الشيطان، ده مشهور عند الإيه؟ العامة. يجي إحنا الآن دي حديث مشهورة بس مش بالمعنى الاصطلاحي، يعني مش لازم بقى لما نبحث أسناد لقيت ثلاث طرق على الأقل واخد لك أو يستوي طرفي الإسناد، لا، ده هو الناس بتقوله كتير ويتنقلوه فيما بينه، ممكن ما يكونش إيه، ممكن يكون لي غريب، ممكن يكون عزيز، ممكن يكون مشهور، ممكن يكون ملوش إسناد أصلا، واخد لك موضوع يعني لا أصل له أو لا إسناد له، يعني هو أصلا ما تبحث في الكتب ما تلاقيش حد يقول لك حدثني فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، يقول لك ده لا أصل له، ده هو كده موجود في الكتب بلا إسناد، هذا حديث موضوع على طول كده وتلاقيه مشهور، واخد لك. طيب الشيخ العثيمين برضو بيقول المشهور يطلق على معنيين، ما اشتهر بين الناس واللي هو المشهور بالمعنى الايه الاصطلاحي، اللي اشتهر عند العامة واشتهر عند اهل العلم. اشتهر عند العامة ده ما يجيش لي حكم، يعني ممكن يشتهر عند العامة حديث ايه، حديث موضوع، واخد لك، والعامة دول مش اهل قبول واهل رد، نقول اللي اشتهر عندهم مقبول، لا ابدا. عشان كده في كتاب اسمه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، تمييز الطيب من الخبيث فيما يشتهر على ألسنة الناس من الايه، من الحديث، ويبتدي يقول لك ده حديث عند الناس ولا اصل له. زي مثلا خير الاسماء ما حمد وعب، ده فيش حديث كده اصلا، خد بالك، مثلا زي مثلا لما تموت الام يقول لك ايه، ينادي منادي في السماء يا عبد الله، لا ما فيش حديث كده، لا ده حديث مخالف للعقيده كمان، واخد بالك، هو مخالف للايه، للعقيده. كنا اتكلمنا على هذا الامر، حب الوطن من الايمان، ده مشهور عند العام انه حديث، لكن هو حديث مكذوب، ده مشهور عند ده بالعكس، حب الوطن من التعصب، انت تحب الوطن دي عصبيه وجاهليه، انت تحب مصر وتتعصب لمصر، فلا احنا نتعصب للاسلام. مكة كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم عشان دي بقاع مطهره، المسجد الحرام والبقاع المطهره دي محبتها لايه، لما فيها من البقاع، مش عشان هي البلد واللي نشا فيها، لا، واخد بالك، ده هو انت اللي يتعذب يوم القيامه الملائكه بتضربه، واخد بالك، يقولوا الم تكن ارض الله واسعه، هو قاعد مع الناس عشان بيحب الاهل والوطن ومستضعف ومش قادر يقيم شعائر دينه ويعذب لهذا السبب، فيقول لي حب الوطن نقعد هنا في مثلا في مصر وانا مستضعف مش قادر اقيم شعائر دينه، وانا لا في هجره، ما تهجرش ليه، الم تكن ارض الله واسعه، لا يا سيدي هاجر وفر بدينك. وكان الكلام ده مشهور عند الناس اللي بتقدم الدين على الدنيا، اول ما تضيق عليه الامور ياخد عزلاته يروح يشوف بلد تانية يكون فيها شعائر دينه، واخد بالك، لكن احنا عندنا مفيش الكلام ده، ما نقدرش نعمل كده ليه، للعصبيه، يضيق عليك وممكن مكان تاني يفتح ليك وتبقى قاعد مش قادر تنتقل، ليه يقول لك حب الوطن من الايمان، لا ده من التعصب، ما تعصبش البلد، ما تعصبش الفريق، كرة القدم مش حرموها العلماء فيها تعصب للفرق، واخد بالك، لا ما تعصبش المكان، كرة القدم الشيخ مشهور عامل كتاب في تحريمها، الشيخ زياد برضه عامل كتاب جاي نقول عليها ان شاء الله، فاهم و بس ده الموضوع مش دلوقتي، يعني جت عارضه كده نتكلم عن كرة القدم يعني بعد كده، بعد كسر عارف حديث مثلا يوم صومكم يوم نحركم، هو يقول لك في بعض الناس والله يعني تقول لك ايه، انا الكلام ده انا سمعته من العوام، يقول لك الرؤيه في السعوديه غلط، ليه؟ قال لك اصل العيد بتاع الفطر يجي مش عارف يوم كذا، يجي عيد الاضحى لازم يجي، اصل الرسول قال يوم صومكم يوم، هو حتى الحديث ده لو صح الحديث ده ما صحش كده، وهو حتى لو صح مش كده، ده مقصود ان الصوم والفطر يكون مع الايه، مع الجماعة. يعني اليوم اللي يشتهر انه عارف هو عارف، وان كان خطا خلي بالك من الكلام ده، يعني الناس كلهم وقف عرفه واشتهر ان هذا اليوم هو يوم عرفه، فهو عند الله عرفه وان كان خطا في الهلال. ليه؟ لان هذا هو الذي اشتهر عند الناس، ده من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالناس. اتعرف ان النهارده يوم العيد، واخد بالك؟ يبقى هو ده اليوم اللي اتعرف عليه الناس يوم العيد، هو ده اليوم الصحيح، واخد بالك؟ اليوم ان هو يوم بدايه رمضان، يوم صومكم، يعني اليوم اللي بتصوم فيه مع الجماعه هو ده اليوم الايه، اليوم الصحيح. لكن هو يقول لك ان يوم ده هو ده، يجي ده يوم حد يوم حد، واخد بالك؟ يوم سبت يجي ده يوم سبت باللازم، ولو اختلف يقول لك اصل الرؤيه ايه غلط. والمساله دي نتكلم فيها في الفقه ان شاء الله، نتكلم في دروس الفقه كنا نشرح فقه الصيام، يعني ناخد قبل رمضان كده ناخد فقه الصيام ان شاء الله. مثلا المهم يعني مشهور عند العلماء الكلام هو هو، خد بال حضرتك. بعد كده حكم المشهور لا يوصف، ما فيش تلازم، يعني ما فيش تلازم بين الحكم بالشهرة او الاستفاضة وبين الصحة، ممكن يكون مشهور وايه وضعيف. لكن لو صح وعندك مثلا ترجح، ترجح المشهور او المستفيض على العزيز او الايه الغريب، ترجح المتواتر على المشهور او المستفيض او العزيز او الايه الغريب، واضح كده؟ لان هو فيه ميزات اقبل، يعني هو فيه محتف بقراءة تقوي عن غيره، واخد بالك؟ المصنفات اللي اشتهرت بالكتابة في هذه الحديث، المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة بتاع السخاوي، ده أفضل الكتب على إطلاق. في المقاصد الحسنة بتاع السخاوي أفضل، فيه فوائد كثيرة وفيه ضرر. بعد كده كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على الألسنة بتاع العجلوني، وده أجمع الكتب، يعني مش أفضلها، أجمعها، يعني جمع كتير لكن مملوء بحكايات غير ثابتة. يعني عايز واحد يحقق تحقيق جيد يجي أفضل الكتب، واخد بالك؟ عايز واحد إيه يحقق كده. بعد كده تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على سنة الناس من الحديث، واخد بالك؟ بتاع الشيباني ده كتاب جيد، لكن في كتاب أفضل منه هو أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب بتاع البيروتي، وده تقريبا اختصر كل اللي فاته. لكن هو كان متشدد في الاحكام شويه، يعني كان عنده شده في الايه الاحكام. طيب الحديث العزيز طيب احنا يعني حتى لا نطيل عليكم ان شاء الله، يعني نكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث العزيز يوم الاربعاء ان شاء الله. احنا عندنا ثلاث ايام، الاحد والاثنين والاربعاء في التاسع مساء ان شاء الله، نكمل الكلام على الحديث العزيز في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.